هبط الليل والنور بمكة وضاءوا وسجى الليل وتراءى نور وسناء هبط الليل والنور بمكة وضاءوا وسجى الليل وتراءى نور وسناء من جبريل أمين الوحي النور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا من جبريل أمين الوحي النور بدا جاء إلى محمدنا وله قصدا وأتى بالبشرى شق له صدرا لم يشكو الألم وملأه خيرا كي يقوى الهادي أن ينظر جهرا لمشاهد شتى وعجائب كبرى وأتى بالبشرى شق له صدرا لم يشكو الألم وملأه خيرا كي يقوى الهادي أن ينظر جهرا لمشاهد شتى وعجائب كبرى. ثم البراق جاء كان له لقاء وانطلق بالحبيب في رحلة الإسراء وإلى المقدس وصل وصلى الهادي ذو الوفاء الأقصى بالرسل إماما وازدان الصفاء وإلى المقدس وصل وصلى الهادي ذو الوفاء الأقصى بالرسل إماما وازدان الصفاء